الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه عن أبي هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قال الشارح: قوله وفيه، أي صحيح البخاري. قوله عن أبي هريرة اختلف في اسمه، وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر كما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر، فسميت في الإسلام عبد الرحمن. وروى الدولابي بإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله، وهو دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما حفظه غيره. مات سنة 57 أو 59، وهو ابن 78 سنة. رضي الله عنه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. استدل شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب الذي عنونه بقوله: باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، بهذا الحديث، حديث أبي هريرة في الصحيح، وأن النبي حين أنزل الله تبارك وتعالى عليه وأنزل عشرتك الأقربين قام، قيل أنه قام على الصفا ونادى يعني بطون قريش، وقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. فعم النبي قريش، وجاء في رواية الحديث أن النبي أيضا نادى بني كنانة وهم أعلى من قريش، ثم تنزل إلى أن أتى خص بعد ذلك عمه عباس بن عبد المطلب وعمته صفية وبنته فاطمة، يعني أن النبي دعا بطون قريش فعم وخص خضاسا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. صفية عمة رسول الله، أو يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وأنه هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاهد النفي أنه وهو رسول الله صلى الله وسلامه عليه، أنه لا يغني عن أحد من أقربائه ومن أوليائه شيئا صلوات الله وسلامه عليه. في الشارح شرح أن أولا اسم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قوله هو دوسي، أي من قبيلة دوس، وهي تسكن في ما بين مكة الطائف وبين اليمن، وهو أكثر من روى يعني الحديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد غلبت عليه كنيته أبو هريرة، والنبي هو الذي سموه هذا. حمل يوما هرة فراه النبي ومعه هذه الهرة، فقال له: يا أبا هريرة، كناه، فصارت كنية له يكنى بها، حتى أنها غلبت على اسمه. واسمه كما صحيح نسبه كان عبد الرحمن، سمي به في الإسلام. نعم. قوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من رواية ابن عباس: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا. على الصفا، هذا المكان الذي خطر فيه، والصفا الجبل المعروف الذي يبدأ منه السعد. نعم. قوله حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. عشيرتك الأقربين، عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته. نعم. لأنهم أحق الناس ببرك ببرك وإحسانك الديني والدنيوي. نعم. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم. وقد أمره الله تعالى أيضا بالنذارة العامة، كما قال تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. قوله يا نذارة العامة لكل من أرسل إليهم، والنذارة الخاصة كذلك لهؤلاء، يعني ينذر عشيرته وينذر هو نذير للعالمين صلوات الله وسلامه. نعم. قوله يا معشر قريش، المعشر الجماعة. قوله أو كلمة نحوها، هو بنصب كلمة عطفا على ما قبل. قوله اشتروا أنفسكم، أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، وطاعته فيما أمر به، والانتهاء عما نهى عنه، فإن ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله. نعم. اشتروا أنفسكم أي من عذابه، يعني اشتريها من من؟ من الله تبارك وتعالى، يعني خوف من عذابه سبحانه وتعالى، فيشتري نفسه فيعتق. ولا يمكن أن يعتق الإنسان نفسه من عذاب الله تبارك وتعالى إلا بالإيمان بالله والتوحيد، إذ هو الرب خالق، يعني خالق كل ما سواه سبحانه وتعالى، وكل العباد يعني محتاجون إليه ويعيشون في بره وعطفه وكرمه وإحسانه ورحمته سبحانه وتعالى، فهو يعني المستحق للعبادة وحده. فمن نكل عن هذه العبادة وخرج عن توحيده والإيمان به، يبقى يعني عرض نفسه لسخطه وغضبه وعقوبته. فاشتروا أنفسكم أي من النار. نعم. لا الاعتماد على الأنساب والأحساب، فأن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. نعم. قوله لا أغني عنكم من الله شيئا، فيه حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه، فأن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه، كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأبطل الله ذلك ونزه نفسه عن هذا الشرك، وسيأتي تقرير هذا المقام إن شاء الله تعالى. نعم. وفي صحيح البخاري: يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا. نعم. قوله يا عباس بن عبد المطلب بنصب ابن، ويجوز في عباس الرفع والنصب، وكذا في قوله يا صفية عمة رسول الله، يعني يجوز تقول يا عباس بن عبد المطلب أو يا عباس بن عبد المطلب على الإضافة. نعم. وكذا في قوله يا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت محمد. قوله سليني من مالي ما شئت، بيّن أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح. وفيه أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا، وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار، يعني لا يسأل العبد سليم من مالي ما شئت، يعني هذا الذي أستطيع، يعني هذا الذي أستطيعه هو الواجب عليه نحو يعني أبنائه أن يعطيهم ماله، وإذا سأله أولاده يعطيهم، هذا الذي يجب. أما إذا سألته ما لا يقدر عليه وهو أن يدخلها الجنة أو ينجيها من النار، فإن هذا ليس من لا يستطيعه، إن هذا لله سبحانه وتعالى. نعم. وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله، فلا يجوز أن يطلب إلا منه. نعم. فإن ما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد والإخلاص له بما شرعه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به. نعم. فإذا كان لا ينفع ابنته وعمه وعمته وقرابته إلا ذلك، فغيرهم أولى وأحرى. وفي قصة عمه أبي طالب معتبر. نعم. فانظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس من الالتجاء إلى الأموات والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات. نعم. وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. يعني شوف هذا المعنى الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إليه وأخبرهم أنه يعني هو رسول لا يغني عن أقرب الأقربين إليه شيئا. انظر يعني يقول بعد ذلك ما هو واقع الآن في أحوال الناس، وأنهم يلجؤون إلى أناس عاجزين بالرغبات والرهبات، بالرغبات يعني يرغبون أن ينفعوهم نفع الدنيا والآخرة، وبالرهبات خوف، يعني أنهم كذلك الخوف من كل ما يخيفهم من الدنيا والآخرة، يرغبون إلى هذا الميت ويسألونه. نعم. وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، يعني هؤلاء المدعوين. نعم. فضلا عن غيرهم. نعم. يتبين لك أنهم ليسوا على شيء. نعم. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. نعم. أظهر لهم الشيطان الشرك في طالب محبة الصالحين، وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم. يعني ضللهم الشيطان بأن أظهر لهم الشرك بالله وهو أنجس يعني الأعمال وأشرها، لكن أخرجها لهم في هذا القالب وهو أن هذا محبة الصالحين وتعظيم لهم، وأن هؤلاء الصالحون أن هؤلاء الصالحين محبوبون عند الله تبارك وتعالى، وبالتالي يعني يسمعون دعاءهم ويستجيبون لهم يعني أحياء وأمواتا فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. يقول انظر يعني كيف زين لهم الشيطان هذا الشرك وأعطاه في هذا القالب. نعم. ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين ومتابعتهم في طاعة رب العالمين، لا باتخاذهم أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله، إشراكا بالله وعبادة لغير الله، وعداوة لله ورسله والصالحين من عباده، كما قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال العلامة ابن القيم في هذه الآية بعد كلام سبق ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمر به. نعم. وهو محض التوحيد. نفى يعني عيسى عليه السلام أن يكون قال لهم قال لقومه غير ما أمر به من أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. نعم. وهو محض التوحيد، فقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم. نعم. وأنه بعد الوفاء لا اطلاع له عليهم. نعم. وأن الله عز وجل المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم، فقال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وصفه سبحانه بأن شهادته فوق كل شهادة وعم، انتهى مخلصا ملخصا. نعم. قلت ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله من توحيده الذي هو دينهم، دينهم الذي اتفقوا عليه ودعوا الناس إليه وفارقوهم فيه إلا من آمن. وكيف يقال لمن دان بدينهم وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده إنهم قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه واتبع فيه رسله عليهم السلام ونزه به ربه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين. سبحانه. نعم. والمشركون هم أعداء الرسل وخصمائهم في الدنيا والآخرة. وقد شرعوا لأتباعهم أن يتبرؤوا من كل مشرك ويكفروا به ويبغضوه ويعادوه في ربهم ومعبودهم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. سبحانه. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. نعم. الأولى تفسير الآيتين. نعم. الثانية قصة أحد. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. في الصلاة. نعم. الرابعة أن المدعو عليهم كفار. نعم. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. يعني هذا الذي فعلوه فعله المشركون في أحد بالنبي صلوات الله وسلامه. نعم. السادسة: أنزل الله عليه بذلك ليس لك من الأمر شيء. نعم. السابعة: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا. نعم. نفس هؤلاء الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم في أحد تاب الله تبارك وتعالى يعني على أكثرهم وآمنوا، وكذلك أو يتوب عليهم إذا كانت الآية يعني كذلك ما قال في بعض السلف أنها نزلت في من دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، صفوان بن أمية والحارث في مكة، فكذلك آمن في الفتح. نعم. الثامنة: القنوت في النوازل. التاسعة: تسمية النوازل وحكمه يعني الاستحباب، فإن النبي قنت في هذه النوازل. النوازل هي الأمور العظيمة التي تنزل بالمسلمين، والقنوت اللي هو الدعاء في الصلاة. نعم. التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. وأن هذا يجوز، فإن النبي دعا على أناس بأعيانهم. نعم. العاشرة: لعن المعين في القنوت. نعم. لعن المعين في القنوت، النبي قال الله ولعن فلانا ولعن فلانا ولعن فلانا فعينه. نعم. الحادية عشر: قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم. وأنه خرج إلى الصفا وقال نعم ما خرج. نعم. الثانية عشر: جده صلى الله عليه وسلم جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. جده في هذا الأمر أمر تبليغ الدعوة، إنه جد في هذا، حتى إنهم نسبوه إلى الجنون يعني من أثار ما رأوا من جده واجتهاده صلى الله عليه وسلم من دعوته إلى الله تبارك وتعالى. نعم. الثالثة عشر: قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا. نعم. للأبعد مثل يا بني كنانة قال، بعدين قال يعني يا بني قريش، وبعدين خص يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، إلى أن أتى إلى قال يا يعني عباس ويا صفية. نعم. حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. نعم. فإذا صرح وهو سيد المرسلين لأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، يبين له التوحيد وغربة الدين. وغربة الدين. يعني إذا رأى هذا ورأى أن النبي لا يغني عن أقرب الأقربين إليه شيء ويقول لهم لا أغني عنكم من الله شيئا، ثم شاف يعني حال الناس في تعلقهم بغير الله تبارك وتعالى، يقول يرى أن الدين غريب، التوحيد الحقيقي غريب الآن في أوساط الناس. نعم. وهو كما قال. باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع على عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال الشارح قوله هنا أيضا الشيخ الإسلام بن عبد الوهاب رحمه الله جعل هذا الباب، جعل الباب هذا جعل ترجمته هذه الآية، ما أعطى عنوان كما في سليت مثلا قال باب فضل التوحيد، وإنما جعل الآية هي العنوان، عنوان الباب: حتى إذا فزع عن قول الله عز وجل، حتى إذا فزع عن قلوبهم وهم الملائكة عندما يسمعوا يعني قول الله تبارك وتعالى فإنه يصعقون، ويكون أول من يفيق جبريل فيقول ماذا قال ربك يا جبريل، يعني يقول قال الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني خرج عن قلوبهم الفزع وهو مخافة الله تبارك وتعالى، قالوا أي الملائكة بعضهم لبعض ماذا قال ربكم، أي من القضاء، لأنه بسماعهم صوت الله تبارك وتعالى يغشى عليهم فيصعقون، فلا يعني يدركون وهم في هذه الصعقة ماذا قال الله تبارك وتعالى، لكن الذي يفيق جبريل فيسألونه فيخبره. نعم. قال الشارح قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عنها. نعم. قاله ابن عباس وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن وغيره. الشعبي هؤلاء فسروا هذا، فسروا حتى إذا فزع قلوبهم، يعني حتى إذا زال الفزع، والفزع هو الخوف الشديد عن قلوبهم. نعم. وقال ابن جرير قال بعضهم الذي فزع عن قلوبهم الملائكة، قالوا وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي. نعم. وقال ابن عطية في الكلام حذف يدل عليه الظاهر، كأنه قال ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم، بل هم عبدة مسلمون أبدا، يعني منقادون حتى إذا فزع عن قلوبهم، والمراد الملائكة على ما اختاره ابن جرير وغيره. نعم. قال ابن كثير وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار. نعم، يعني إن هذا هو التفسير، إن هذا في إن هذه الآية في الملائكة، ويعني أنهم يعني جاء فيه الأحاديث ببيان هذه الآية. نعم. وقال أبو حيان تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره الله به، سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان. نعم. فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبا. نعم، هذه جاء في حديث صحيح أنه إذا تكلم الله بالأمر سمع لصوته يعني كجر سلسلة على صفوان، سلسلة الحديد إذا جرت على الصفوان، الصفوان اللي هو يعني الحجر الأملس، يصير لها صوت صلصلة هذه. فشبه النبي يعني سماع الملائكة لصوت الرب سبحانه وتعالى بهذا، فعند ذلك يصعقون. نعم. قال وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآية تتسق هذه الآية على الأولى. نعم. ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول وقوله الذين زعمتم لم تتصل له هذه الآية بما قبلها. نعم. قوله قالوا ما الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما قل ادعوا الذين زعمتم من دونه قال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق هو العلي الكبير. فالآيات في الملائكة، كل هذه السياق إنما هو في الملائكة. قل لهم ادعوا الذين زعمتم من دون الله، وهم الملائكة لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وهم ملائكة الله لكن لا يملكون فيها. وما لهم فيهما، لهم لهؤلاء الملائكة فيهما في الأرض من شرك، وما له منهم من ظهير، وما له يعني ليس لله منهم من ظهير أي معين، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يعني ولا تنفع الشفاعة عند الله تبارك وتعالى من الملائكة أو من غيرهم إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم، هؤلاء الملائكة إذا فزع عن قلوبهم بسماعهم لكلام الله قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم، أي أن الملائكة يعني هذا حالها مع الله تبارك وتعالى، فكيف تدعونهم وتعبدونهم من دون الله جل وعلا. نعم. قوله قالوا ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربنا، ولو كان خلق ربنا ولو كان كلام الله مخلوقا لقالوا ماذا خلق. انتهى من شرح سنن ابن ماجه. ماذا قال ربنا عن البيت يعني عن القرآن، النبي يرد على الذين قالوا القرآن المخلوق، يعني القرآن المخلوق، وإنما لما سألوا عن كلام الله عز وجل قالوا ماذا قال ربكم، فنسبوا إليه القول، ما قال ماذا خلق ربكم، يعني لأن هؤلاء يزعمون بأن القرآن مخلوق. نعم. ومثله الحديث ماذا قال ربنا يا جبريل، وأمثال هذا في الكتاب والسنة كثير. وقوله قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق، وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا، ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون ويقولون ماذا قال ربكم، ويقولون قال الحق. قوله وهو العلي الكبير، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فله العلو الكامل من جميع الوجوه، كما قال عبد الله بن المبارك لما قيل له بماذا نعرف ربنا، قال بأنه على عرشه بائن من خلقه تمسكا منه بالقرآن، لقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في 7 مواضع في القرآن. قوله الكبير أي الذي لا أكبر منه ولا أعظم تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. ضربت أجنحتها يعني كضرب الخاضع الذليل، إذا قضى الله الأمر في السماء فتكلم به سبحانه وتعالى. نعم، كأنه سلسلة على صفوان، كأنه يعني كلام الله تبارك وتعالى كان يسمعون له صوت كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا، ينفذهم ذلك على القول، يسمعون جميعا كلام الله تبارك وتعالى. نعم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، يعني حتى إذا ذهب الفزع من سماعهم لكلام الله عز وجل عن قلوبهم عند ذلك يسأل جبريل عما قضى به الله تبارك وتعالى. قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع. يعني الشياطين التي تركب بعضها إلى العنان لما يتكلم الملائكة بما تكلم به الله تبارك وتعالى مما قضاه يحاول يسترق السمع، يسمع الملائكة يعني يسمع ماذا تقول الملائكة في هذا الأمر حتى يخطفوه ويأتوا به. نعم، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. نعم، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته هو الشيطان. نعم، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. حتى يجي الكاهن أو الساحر من البشر تجيله جنيته، يجيله صاحب رأيه يقول له ترى حيصير كذا وكذا وكذا، يلقي له هذه الكلمة التي أخذت من الملائكة. نعم، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. نعم، يعني أول يعني شيطان يأخذ من الملائكة ربما يضربه الشهاب، فربما يحرقه يصله الشهاب قبل ما يلقي الكلمة لمن دونه، وربما يدركه الشهاب وكان قد ألقى الكلمة فيحلق ولكن يكون قد وصلت الكلمة إلى من تحته وهكذا. نعم، وربما ألقاها قبل أن يدركه. نعم، فيكذب معها 100 كلمة. نعم، يعني كل واحد من هؤلاء الشياطين كذابي فيزيد كذب من عنده على الخبر. نعم، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. يعني يقول ما أن هؤلاء الـ الـ الـ الكهان يكذبون، يأخذون الكذب هذا يقولونه، ولكن تجي الكلمة الصدق هي من كلامه، فالناس يصبحوا يقولوا يعني عندما يبلو عليه الكذب مرارا يقول لكن ما هو تنبأ في العام الفلاني بالقول الفلاني ووقع الأمر كما وقع تماما، فيبقى لهم التصديق بهذا بما يعني قالوه من الصدق ويبقى التكذيب باقي، لأن الشياطين تكذب مع كلمة الصدق 100 كذب. نعم، قال الشارح قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، قوله إذا قضى الله الأمر في السماء أي إذا تكلم الله بالأمر الذي يحيه إلى جبرائيل بما أراده كما صرح به في الحديث الآتي، وكما روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن جرير عن ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان. وروى ابن أبي حاتم وابن مردوي عن ابن عباس قال لما أوحى الجبار إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي، فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي، فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله، قالوا فقالوا الحق وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا. قوله ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي لقول الله تعالى. قال الحافظ خضعانا بفتحتين من الخضوع، وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه. خضعان وهو يعني خضعانا وخضعانا. نعم. وهو مصدر بمعنى خاضعين. نعم. قوله من على صفوان، أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان وهو الحجر الأملس. نعم. قوله ينفذهم ذلك هو بفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والذال المعجمة. المعجمة. ذلك أي القول، والضمير في ينفذهم للملائكة، أي ينفذ ذلك القول الملائكة، أي يخلص ذلك القول ويمضي فيهم حتى يفزعوا منه. وعند ابن مردوي من حديث ابن عباس ولا ينزل على أهل السماء إلا صعقوا. وعند أبي داود وغيره مرفوعا إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون، فلا يزال كذلك حتى يأتيهم جبريل الحديث. قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم تقدم معناه. قوله قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق، علموا أنه لا يقول إلا الحق. قوله فيسمعها مسترق السمع، أي يسمع الكلمة التي قضاها الله، وهم الشياطين يركب بعضهم بعضا. نعم. وفي صحيح البخاري عن عائشة مرفوعا إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضية في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان. نعم. يعني في حديث ابن عائشة هذا لو في الصحيح أنهم يعني أن صعود الجن إنما هو للعنان يعني للسحاب وليس لسماء الدنيا. نعم. قوله ومسترق السمع هكذا وصفه سفيان بكفه، أي وصف ركوب بعضهم فوق بعض. نعم. وسفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، مات سنة 98 وله 91 سنة. قوله فحرفها بحاء مهملة وراء مشددة وفاء. قوله وبدد أي فرق بين أصابعه. قوله فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، أي يسمع تحته، أي يسمع الفوقاني الكلمة فيلقيها إلى آخر تحته ثم يلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. قوله فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، الشهاب هو النجم الذي يرمى به، أي ربما أدرك الشهاب المسترق مسترق، وهذا يدل على أن الرمي بالشهب كان قبل المبعث. نعم. لما روى أحمد وغيره والسياق له في المسند من طريق معمر أنبأنا الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه، قال عبد الرزاق من الأنصار قال فرمي بنجم عظيم فاستنار، قال ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية، قال كنا نقول لعله يولد عظيم أو يموت عظيم. قلت للزهري الشهاب العظيم فيربطوه بأحداث في الأرض، يعني حركة النجوم والجيش يربطوها بأحداث وما قدر في الأرض، إنه هذا اليوم هذا الذي فيه ظهر فيه هذا الشهاب العظيم سيولد رجل عظيم أو يموت رجل عظيم. نعم. قلت للزهري أكان يرمى بها في الجاهلية، قال نعم ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم حين بعث النبي خلاص حرصة السبع أصبحت الشهب هذه كثيرة، جاء في قول الله تبارك وتعالى عن الجن أن يعني لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد السمع قبل هذا، فمن يستمع الآن يجد له شهاب رصد، كل من يستمع يجد شهاب مرصود له يضربه يعني هذا الشهاب. نعم. ولما غلبت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنه لا يبقى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يلونهم حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا، ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم، فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء سماعا حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء ويخطف الجن السمع فيرمون فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. نعم. قال عبد الله قال أبي قال عبد الرزاق قال أبي قال عبد الرزاق ويخطف الجن ويخطف الجن ويرمون، وفي رواية له لكنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون. نعم. قوله فيكذب معها 100 كذبة أي الكاهن أو الساحر، وكذبه بفتح الكاف وسكون الذال المعجمة. قوله فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، هكذا في نسخة بخط المصنف رحمه الله المصنف رحمه الله كالذي في صحيح البخاري سواء. قال المصنف وفيه قبول النفوس للباطل يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. نعم، شوف كيف قبول القلوب للباطل، فهؤلاء بس لأنه سرقهم مرة واحدة فيظلوا يصدقونه علما أنه يكذب 99 كذبة ولا يتركونه لأجل هذا الكذب، وإنما يتمسكون به لأجل هذا الصدق وهو 1%. نعم. وفيه أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله. فكثيرا ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل ليكون أقبل لباطلهم. قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وفي هذه الحديث وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها إثبات علو الله تعالى على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته. لأن هذا كله إن الله يلف الأرض في السماء وإنه يسمعه أهل السماء وإنهم في السماء هي في العلو، فكل هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى في السماء فوق يعني خلقه جميعا سبحانه وتعالى. نعم. وأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة. كذلك صفة الكلام لله، إثبات صفة الكلام لله وأنه يتكلم وأن هذا أمر مستمر، يعني ليس يعني تكلم في الأزل وانتهى، لا وإنما يتكلم يعني ما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. نعم. وهذا قول أهل السنة قاطبة سلفا وخلفا خلافا للأشاعرة والجهمية. نعم. ونفاة المعتزلة. نعم. فإياك أن تلتفت إلى ما زخرفه أهل التعطيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أحسنت. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك رسول الله محمد. حياك الله. بالنسبة لي لا غيره كذا ضابط أنها إذا لعن هذا المعين وهو يستحق اللعن، الذي لعن هنا المعين هذو الكفار، يعني كفار كانوا يعذبون أهل الإسلام ويحاربون الله ورسوله فهو مستحقون للنعم، فهذا اللعن في مكانه. أما إذا لعن يعني المعين وهو يستحق اللعن كمسلم مثلا أو مسلم عمل عمل لا يستحق عليه اللعن فلعن، فإن هذا لعن باطل وترجع اللعن على يعني على قائلها، ولذلك أخذ يعني على بني أمية مثلا أنهم كانوا يلعنون يعني علي بن أبي طالب وبعض الهدية في مساجد الصلوات فهذا أمر عظيم، فلعن من لا يستحق اللعن شر عظيم ويرجع على قائله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن اللعنة لا بد أن تجد مسارة أو مساغة، فكل من لعن مسلم ولا يستحق اللعن فحر عليه. يرجع إليه إلا على مرة ثانية. لذلك إلا أن يجب أن يتحرز منه جدا أن يلعن المؤمن فقط، إن كان ما يستحق يرجع إلا على مرة. من قال لأخيه يا كافر وليس كما قال إلا حار عليه. من خلقه، يعني أن الخلق ليسوا داخلين في ذات الله تبارك وتعالى، ولا هناك يعني مماسة لي يعني للخلق لله سبحانه وتعالى مع خلقه جل وعلا. فالسلف يعني ذكروا هذه الآية وأنها من صفة الله تبارك وتعالى، خلافا ل يعني عشان يبينوا ان المعتقد الصحيح في الله تبارك وتعالى وان الله يعني ليس هذا الخلق داخلا في ذات الله، ولا ان الله مماثل لخلقه. فاثبات صفه العرش لله تبارك وتعالى وانه ليس كمثله شيء، ليس كما يتخذ المخلوق شيء يستوي عليه، لانك اذا استويت على شيء يقوم يكون استواء المخلوق على المخلوق من باب المماسة والاعتماد، يعتمد عليه، إما استوى على ظهوره على ظهور السفن بالوقوف فوقها، أو على ظهور يعني الإبل والدواب بالجلوس عليها. فبينوا أن استواء الله تبارك وتعالى العرش ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، وإنما استواءه عليه علوه وارتفاعه، كما قال ابن عباس على وارتفع، يعني أنه عالم سبحانه وتعالى على خلقه. ليس يعني العرش هو بالنسبة له سبحانه وتعالى كما يعني استواء المخلوق على المخلوق، استواء الإنسان على شيء يعني مخلوق. ولذلك قالوا بأن الله بائن من خلقه، يعني بائن من عرشه، ليس فوق العرش بمعنى استواءه عليه بمعنى جلوسه عليه أو مواسته له، وإنما يجب أن يعتقد بأن الله تبارك وتعالى البائن، البائن هو يعني منفصل يعني. فإن العرش محتاج إلى الله تبارك وتعالى، والله لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته جل وعلا، إنما استواءه عليه علوه وكفاءه عليه سبحانه وتعالى. ها؟ كافر هذا طبعا جائز، جائز لعن الكفار، جائز يعني لعن الكفار والمشركين الذين يحاربون الله ورسوله، هذا أمر جائز. نعم، بل هذا قد يكون واجب من الدعاء عليه، فإن المؤمن يعني مطلوب منه أن يدعو للمؤمنين وأن يدعو على الكافرين، والكفار لعنهم الله تبارك وتعالى، لعنتهم الملائكة ولعنهم أهل الإيمان، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. فلعن من يصد عن سبيل الله ويحارب الله تبارك وتعالى ورسوله حق. ما يضر، هذول الذين لعنهم الرسول بعضهم أسلم، فقال له الله عز وجل ليس لك من أمر شيء، لكن هو مطلوب أن يلعنهم في الوقت الذي يعني هم يحاربون فيه الله ورسوله، وما هو في علم الله تبارك وتعالى هو في علم الله. وبعد ذلك هذه اللعنة يعني لا تصيبهم. ها؟ يعني على كل حال لعن يعني الكافر ومن يستحق اللعن في حياته هذا أمر جائز، أما ما يموت عليه هذا عند الله سبحانه وتعالى. يعني هذا يبقى عند الله جل وعلا. لكن متى تكون اللعنة اليد؟ إذا كان ما يستحقها، يعني إذا ما يستحقها الشخص الذي لعن فإنها تعود على قائله، إذا كان لا يستحق ذلك.